نقف عند هذا القدر لننتقل إلى مقطع من مقاطع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في خاتمة معركة أحد، نحن في خاتمة معركة أحد، وما زلت معكم في مشاهد إيمانية من معركة أحد. وسيرة رسول الله ومغازيه صلى الله عليه وآله وسلم ليست، احفظ، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، وليست قصة تتلى ليلة الإسراء والمعراج يغمغمون ويهمهمون ويرقصون ويطبلون، ولكن سيرة رسول الله عقيدة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، معاملة، أدب وخلق. ولذلك كان من فقه ابن قيم الجوزي رحمه الله التلميذ النجيب البار لابن تيمية أنه ألف كتابا سماه زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه الدلالة؟ قلت نحن في خاتمة معركة أحد بعد ذكرها وسردها وذكر ما تمكنت إلى ذكره من تفصيلاتها، بقيت دروس هذه المعركة الإيمانية، فهذه الدروس الإيمانية من أعظم ما يكون بعد سرد المغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الدروس الإيمانية تهز الكيان وتحرك الوجدان وتزيد في الإيمان، وبالتالي ينتفع أحدنا إذا قصت عليه مغازي رسول الله أي انتفاع، فليس الأمر هو مجرد وقعت في يوم كذا وانتهت في كذا وعدد القتلى كذا وعدد الأسرى كذا، وإنما الأمر أعظم بل أعمق. هذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، فاته أن يشهد معركة بدر مع رسول الله، هذا النقص ولد في قلبه كمالا، وهكذا يجب أن يكون المؤمن كما كان أنس بن النضر، أي نقص يعتريك ينبغي أن يولد هذا النقص فيك كمالا وإقبالا على الله وتجنبا لخطأ مثله. هكذا كان أنس بن النضر، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببدر ما استطعت حضوره ولا شهوده، لئن أراني الله مشهدا مع نبيه ليراني الله ما أصنع. ويوم أحد أخذ سلاحه واستقبل بصدره ووجهه المشركين، ولقي سعد بن معاذ وهو يتجه قبل أحد، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. لاحظ أحدنا عندما يكون جوعان ويقرب من بيته ويطلع إلى زوجه ويقول لها اشتم رائحة الطعام، تقول له لا والله ما في طعام، تقول له لا في طعام ولا إدام ولا طبخت ولا استيقظت إلا بعد صلاة الظهر، ما في، لكنه من كثرة ما يشتم من رائحة الطعام أيقن بأنه يوجد طعام حتى كاد أن يشتم الطعام من كثرة مذاكرتهم للجنة، من عظم رغبتهم في الجنة، رغبتهم وأمنيتهم في أن يحقق الله لهم البنة فيجعلهم من أهل الجنة. قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ودخل مواجها للعدو وقتل واستشهد في سبيل الله، وجد به 84 ضربة وطعنة ورمية، 84، وتشوهت جثته حتى قالت أخته الربيع بنت النضر والله ما عرفت أخي إلا ببنانه، تعرف أصابعه، لأن جثته وجسده قد شوه لما كان بهذه المنزلة في الصدق والإيمان. المؤمن الصادق يخلد الله ذكراه، أنزل الله عز وجل فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه. ولما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، كما روى ذلك ابن إسحاق بسند محتمل للتحسين، هو رضي الله عنه، من هو؟ أنس بن النضر، قبل أن يقتل مر على قوم ألقوا سلاحهم وطفقوا يبكون، فقال: تبكون لماذا؟ لماذا رميتم أسلحتكم؟ تخافون ممن؟ رميتم أسلحتكم لماذا؟ قالوا: تنام إلى سمعنا أن محمدا قد مات. قال: يا بئس القوم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات رسول الله على إيه؟ لو مات رسول الله، وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة ولا في تلك الغزوة. هذا رجل يسأل عن الجنة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولاحظ لي هذا لئلا يلتبس عليك رواية أخرى صحيحة. عن جابر قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: يا رسول الله، إن قتلت فأين أنا؟ إن قتلت فأين أنا؟ ما يقول: إن قتلت هل يمكن أن أبني دولة؟ إن قتلت هل تضمن لي كرسيا؟ إن قتلت هل تضمن لي إن رجعت إلى المدينة منصبا؟ ولا ديمقراطية؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كان يأكلهن وقاتل حتى قتل، رواه البخاري ومسلم. هنا يشكل بقصة عمير ابن الحمام بضم الحاء وميمين، والقصة وهما قصتان ليست قصة واحدة، قصة وقعت ببدر لعمير ابن الحمام، وقصة وقعت في أحد لهذا الرجل كما ورد في البخاري ومسلم. سرعة الاستجابة للنداء، هذا حنظلة، وهذا من دروس الإيمان أيها الأحبة. نحن الآن نواجه عدوا، ترى نواجه عدو، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وخالد يقول: ها أنا أموت كما يموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت عين الجبناء. ما أعظمها من قتلة في سبيل الله عز في علاه، لا سيما إن كان جهاد واستشهاد. ما يخالفك عالمان ولا عاقلان ولا حكيمان في سبيل الله، لا للتراب والطين، بل في سبيل رب العالمين. هذا حنظلة ابن أبي عامر، كان قد أتى في تلك الليلة أهله وهو على جنابه، فنادت: يا ألا يا خيل الله اركبي، نادى منادي رسول الله يوم أحد: ألا يا خيل الله اركبي. خرج قبل أن يغتسل من الجنابة، خرج استجابة لنداء رسول الله قبل أن يغتسل من الجنابة، فقتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة تغسله بتشديد السين المهملة، تغسله بين السماء والأرض. ألا ما أعظمها من قترة، وما أعظمها من كرامة. وهذا الحديث حسن، رواه الحاكم والبيهقي. وقد تكرر مثل هذا المشهد لحمزة عم رسول الله، وانتبه لهذه الرواية، فهي رواية ثابتة لكنها غير مشهورة. قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثني عمي القاسم حدثنا قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا شريك عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة وحنظلة الراهب، هو حنظلة بن أبي عامر، لما أصيب حمزة وحنظلة الراهب وهما جنبان، إذا حمزة أيضا شارك في الخروج إلى معركة أحد وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقال ابن حجر: لا بأس به. أقول: ولا يبعد واقع الحكم على هذا الإسناد المسوق أو المساق مما ذكره هذان الإمامان والحافظان. مما ذكره هذان الإمامان والحافظان، وللحديث بقية إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن أجمع بين زوجتين في بيت واحد؟ هذا من الأسئلة العجيبة. اجمع بين زوجتين وبين ثلاثة وأربعة والله يعينك، بس أقول الله يعينك. أحد إخواننا من إحدى الدول الإفريقية قدم، فقلت له: متزوج كم؟ هذا زميل قديم من قبل يمكن 20 ولا 25 سنة. قلت له: ما شاء الله أنت متزوج كم؟ كنت أظنه موحدا مثلنا خائفا، فإذا به يقول: أربعة. قلت له: كم بيت ما شاء الله عندك؟ قال: مسكنهم في بيت واحد، هذه غرفة وهذه غرفة وهذه غرفة. قلت: والله أنك أسد يا شيخ، والله أنك أسد. يقول: هل يجوز الدعاء على الظلمة من الأقرباء؟ ظلموني وهم قرابة ذو رحم. يا أخي أعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم أدعو، لكن أدعو لهم لا تدعو عليهم، أدعو لهم ولا تدعو عليهم.